بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل. ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح ثلاثا حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة وباطن شعر وتنقضه لحيض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى في سياق استكمال صفة الغسل: ويعم بدنه غسلا. يسن عند الحنابلة أن يعم المغتسل بدنه غسلا بعد ما تقدم من ذكر الوضوء وغسل الرأس ثلاثا، ودليل هذا من جهة السنة ظاهر جدا، وهو حديث عائشة وقولها: ثم أفاض على سائر جسده. وفي حديث ميمونة كذلك، ألفاظ حديث ميمونة وعائشة في هذه المسألة متقاربة. ثم قال: فلا يجزئ المسح ثلاثا. ولو أن الشيخ قال: ويعم بدنه غسلا ثلاثا فلا يجزئ المسح، كان أوضح من ما فعله هو. يقول: ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح. لا يجزئ المسح عن تعميم البدن بالغسل، والتعليل ظاهر، وهو أن الله سبحانه وتعالى أمر بالغسل، والمسح ليس غسلا، والمسح ليس غسلا. وإذا كان الله أمر بالغسل فلا يقوم المسح مقامه، ويكون الغسل واجبا. ثم قال رحمه الله تعالى: ثلاثا. الصحيح من المذهب أن المغتسل يعم بدنه ثلاث مرات، ودليل الحنابلة على التثليث في هذه المسألة القياس على الوضوء، القياس على الوضوء، هذا دليلهم. وإذا كان دليلهم القياس على الوضوء، فالظاهر من صنيع الحنابلة أنه ليس لهم دليل من الأثر، أنه ليس لهم دليل من الأثر، لأن الإمام أحمد لا يصير إلى القياس إلا عند الضرورة، عند عدم وجود الأثر. وقيل حسب كلام الحنابلة أنه ليس رواية، وقيل أنه يعمه مرة واحدة. وهذا القول قال عنه الزركشي رحمه الله: هذا القول يتوافق مع ظواهر الأدلة، يتوافق مع ظواهر الأدلة. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام، ولعل هذه المسألة مسألة تعميم البدن لعله ليس فيها آثار منصوصة أو أقوال منصوصة عن الإمام أحمد، وإنما هي من اجتهادات الحنابلة، لأنه يبعد جدا أن يخالف الإمام أحمد الأحاديث، فإن الأحاديث ظاهرة في أن تعميم البدن يكون مرة واحدة كما قال الشيخ الزركشي رحمه الله. الحاصل أنه لم أقف على رواية في هذه المسألة، مع أهميتها لم أقف على رواية، فإن وقف أحدكم عليها فاتني فيتفتن به. يقول: حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة. القعود للحاجة هو القعود للبول والغائط، فما يظهر من فرج المرأة حال القعود للبول والغائط يجب أن يغسل في غسل جنابة، يجب أن يغسل في غسل الجنابة. ودليل الحنابلة على وجوب غسل هذا الشيء أن ما يظهر من فرج المرأة حال قضاء الحاجة في حكم الظاهر، في حكم الظاهر، وما كان في حكم الظاهر فيجب غسله، فيجب غسله. وفيما أعلم ليس عند الحنابلة خلاف في هذه المسألة، لا أتحدث عن الروايات، بل لم يذكر الشيخ المرداوي خلافا فيها، لم يذكر خلافا فيها أقصد عند الحنابلة. وهذا غريب، إذا صح مع أن الشيخ المرداوي صاحب تتبع دقيق وجمع وحرق، لكن إذا صح فهو غريب لا يكون فيها أي خلاف. يقول رحمه الله تعالى: وباطن شعر يجب على الصحيح من مذهب الحنابلة غسل الشعر الكثيف والخفيف والبشرة التي تحت الشعر، والبشرة التي تحت الشعر يجب غسل هذه كلها، لأنها من جملة البدن المأمور بغسله، فيجب أن يغسل. فلم يعاملها في هذه المسألة، لم يعاملوها كما عملوا الوضوء تفريق بين الشعر الكثيف والخفيف، لا، إنما في الجنابة يجب أن يغسل الجميع. وقيل لا يجب غسل داخل الشعر الكثيف، اللحية الكثيفة، وقيل لا يجب أصلا غسل باطن أي شعر، لا يجب غسل باطن أي شعر. لكن اللي يهمنا الآن أن نعرف أن الحنابلة يرون وجوب غسل الشعر الكثيف والخفيف والبشرة التي تحت الشعر، لأنها ظاهرة فيجب أن تغسل ولا مشقة في غسلها، وإذا كانت ظاهرة ولا يوجد مشقة في غسلها فيجب أن تغسل عند الحنابلة. ثم قال رحمه الله تعالى: وتنقضه لحيض ونفاس. يجب عند الحنابلة على الصحيح من المذهب نقض المرأة لشعرها إذا أرادت أن تغتسل عن الحيض أو النفاس، وهذا منصوص الإمام أحمد، وهذا منصوص الإمام أحمد، وهو من المفردات، وهو من المفردات. ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انقضي شعرك وامتشطي. واستدلوا أيضا كما سيأتينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستخدام السدر، ولا يستخدم عادة إلا والشعر منقوض. فكما سيأتينا الآن الروايات عن الإمام أحمد في الوجوب واضحة جدا، وعنه لا يجب، وعنه لا يجب نقض شعر المرأة لنقض المرأة لشعر رأسها في الغسل الحيض والنفاس. وقيل أن هذه ليست رواية بل قول، ليست رواية عن أحمد بل قول. فالرواية بوجوب النقض هذه لم يختلفوا أنها رواية، وفي فتاوى واضحة عن الإمام أحمد، لكن عدم النقض اختلفوا في كونها رواية أو قول. والظاهر أن التي أن الروايات التي يختلف في كونها رواية أو قول غالبا لا يوجد نص عن الإمام أحمد، يعني لا يوجد مسألة مروية عن الإمام أحمد وإلا لم يختلفوا، أو مباشرة نقول. فالظاهر هذا، ولذلك قد تبحث عن رواية منصوص، يعني مسألة منقولة عن الإمام أحمد في عدم وجوب النقد لا تجد، لأن أصلا مختلف هل هي رواية. أما مسألة النقض فالروايات ظاهرة، نقرأ بعض الروايات. يقول مهنا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة، فقال لا. فقلت له: في هذا شيء؟ قال: نعم، حديث أم سلمة قلت فتنقض شعرها من حديث أم سلمة قلت فتنقض شعرها من الحيض. يقول مهنا: قال الإمام أحمد: نعم. قلت له: وكيف تنقضه من الحيض ولا تنقضه من الجنابة؟ قال: حديث أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنقضه. هكذا الرواية في المغني، هكذا الرواية في المغني. وهذه الرواية التي في المغني واضح جدا أنها خطأ، لأنه إذا كان في حديث أسماء أنها لا تنقضه فإنه لا يجب نقضه، ولا مو واضح؟ ولذلك الصواب أنه قال حديث أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنقضه. وهذه الرواية جاءت على الصواب فيما نقله الإمام أحمد من فتوى للإمام أحمد. يقول الشيخ الإسلام لما ذكر لما يقول الإمام أحمد يقول شيخ الإسلام: وأما الحيض فهل نقض الشعر فيه واجب أو مستحب؟ على وجهين: أحدهما يجب لما ذكره الإمام أحمد في حديث أسماء أنه قال تنقضه. فما في المغني خطأ، فما في المغني خطأ، ولا يستقيم الكلام أصلا معه. يقول شيخ الإسلام، وهذه حقيقة قضية مهمة يعني في منهج الإمام أحمد الآن، هو يقول أن الإمام أحمد ذكر أنه في حديث أسماء تنقضه. يقول شيخ الإسلام معلقا على هذا: وإن لم تكن هذه اللفظة فيه، والسياق الذي ذكرناه في المسألة قبل هذه، لكن فيه ذكر السدر، والسدر إنما يستعمل مع النقض. فالإمام شيخ الإسلام يعني يشير إلى أن من طريقة الإمام أحمد أنه قد يقول في الحديث أنها تنقضه بناء على أنه من لوازم الألفاظ الأخرى النقض، وهذه فائدة مهمة في طريقة الإمام أحمد في الاستدلال. نعم. ثم قال: أيوه. ويدلكه، أي يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مرابنه وجميع بدنه. طيب، قوله ويدلكه، الدلك هو إمرار اليد على الجسد مع الماء، وهو ليس المسح. المسح تبليل اليد بالماء ثم إمرارها على الممسوح، الدلك هو إمرار اليد على الماء مع الغسل، مع الغسل مع الماء، فهو مرحلة بعد الغسل، فهو مرحلة بعد الغسل. يقول يدلكه، لم يبين المؤلف رحمه الله هل الدلك هذا على سبيل الاستحباب أو الوجوب، والحنابلة يرون أن الدلك على سبيل الاستحباب إلا إذا لم يتيقن وصول الماء إلى الجسد، فيكون حينئذ على سبيل الوجوب، فيكون على سبيل الوجوب. فإذا عرفنا الآن ما هو الدلك عند الحنابلة وحكمه، حكمه هذا ما ذكرته، وهو أن الأصل فيه الاستحباب، إلا أنه يجب إذا لم يتيقن وصول الماء إلى الجسد. وأما دليل أن الدلك وما ذكره المؤلف سنة وليس بواجب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: إنما كان يكفيك أن تحثي الماء على نفسك 3 حثيات. وحثي الماء ليس معه دلك، حثي الماء ليس معه دلك. فإذا عرفنا ما يتعلق بالدلك، الدلك قد لا يكون منصوص الأحاديث، لكن تقتضيه الأحاديث، تقتضيه الأحاديث، يعني من الواضح أن المقصد أو مقصد إيصال الماء إلى الجسد بطريقة مشبعة مقصودة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يروي شعره بالماء، أليس كذلك؟ ويغسل جسده بعد أن يكون روى شعره بالماء، مع أنه إذا روى شعره بالماء فالجسد سيأتيه ماء كثير، مع ذلك يغسل بعد ذلك جسده مرة أخرى، مما يدل على أن الشارع متشوق في الغسل إلى وصول الماء بإرواء إلى الجسد، وصول الماء بإرواء إلى الجسد. ولهذا نحن نقول أن الدلك أمر دلت عليه عموم النصوص، وإن كان لا يوجد في حديث عائشة وميمونة. نعم. ويتفقد وصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وبين أليتيه وطي ركبتيه. نعم. أفادنا المؤلف أنه على المذهب الحنابلة ينبغي أن يتفقد المغتسل أمرين. الأمر الأول يتفقد كما قال المؤلف أصول شعره، يعني يتأكد من وصول الماء إلى أصول الشعر والبشرة التي تحت الشعر. الموضع الثاني الذي ينبغي عند الحنابلة أن يتفقده المغتسل هو جميع المواضع التي يظن عدم وصول الماء إليها، جميع المواضع التي يظن عدم وصول الماء إليها. وسبق مرارا أنا قلت إن الحنابلة والفقهاء في بعض المواضع يميلون إلى التعداد دون الضبط من باب التأكيد، يعني هنا لو قال ويتفقد كل موضع يخشى عدم وصول الماء لكان يغنيه عن التعداد، وإنما عدد هنا رحمه الله للتأكيد، عدد للتأكيد. وهذه يعني كثيرة عند الحنابلة بالذات وعند غيرهم، كثير جدا، مر معنا مرارا التنبيه على مثل هذا الأمر. إذن ينبغي عليه أن يتأكد من هذين الموضعين. أما دليل الأول فالحديث المشهور تحت كل شعرة جنابة، وأما الثاني فليس لهم دليل من الأثر وإنما لهم تعليل وهو ليتيقن وصول الماء إلى هذه المواضع. نعم. ويتيامن لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره ويتيامن عدميه. نعم ويتيامن يعني ينبغي ويسن له في الغسل أن يتيامن، فإذا توضأ تيامن، وإذا غسل جسده تيامن، وإذا غسل رأسه تيامن، لعموم هذا الحديث. كما أن لهم دليلا آخر وهو أنه في بعض الألفاظ الاغتسال أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل شقه الأيمن قبل الشق الأيسر، وهذا أمر لا إشكال فيه. ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر. ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر، يستحب عند الحنابلة أن يغسل قدميه مرة أخرى، يستحب أن يغسل قدميه مرة أخرى بعد أن كان غسل مع الوضوء، وذلك للأخذ بمجموع ما في حديث عائشة وميمونة، وعلى هذا جمهور الحنابلة. وهذه المسألة تختلف عن مسألة، وبعض الناس يخلط بين هذه المسألة وبين مسألة هل يغسل قدميه أولا أو يؤخر، هذه مسألة أخرى. الحنابلة يرون أنه يغسل يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل قدميه في المرة الأولى، ومع هذا يستحب له أن يكرر الغسل جمعا بين الأحاديث. وذكرت لكم في الدرس السابق وسيأتينا مرارا أن الحنابلة من أكثر المذاهب تشوفا للجمع بين الأحاديث والعمل بها جميعا، ولهذا دائما يجمعون بين الحديث كما سيأتينا، وكما نبهت على أمثلة كثيرة. إذن الآن المذهب وهي رواية منصوصة عن الإمام أحمد أنه يغسله مرة أخرى، وعنه يخير إن شاء عاد الغسل مرة أخرى وإن شاء لم يعد. ووجه التخيير أن هذا ورد وهذا ورد، أن هذا ورد وهذا ورد، فكأن الإمام أحمد في الرواية الثانية يقول ظاهر حديث عائشة عدم تكرار غسل القدم، وظاهر حديث ميمونة أنه غسل القدم مرة أخرى، فصار عن الإمام أحمد هاتين الروايتين بسبب الاختلاف بين الأحاديث، مرة قال يغسل مرة أخرى ومرة قال يخير. يفهم من هذا أنه ليس عنه رواية أخرى أنه لا يغسل، يفهم من هذا أنه ليس عنه رواية ثالثة أنه لا يغسل، إنما الرواية الأولى يغسل والرواية الثانية إيش؟ يخير. ليس عنه رواية أخرى أنه لا يغسل، لماذا؟ لأن الإمام أحمد لن يخالف حديث ميمونة، لأن الإمام أحمد لن يخالف حديث ميمونة. طيب نعم. ويكفي الظن في الإسباغ. طيب ويكفي الظن في الإسباغ، الإسباغ هو التيقن من وصول الماء إلى البشرة، إلى بشرة المغتسل، يكفي فيه غلبة الظن، لأن اشتراط اليقين فيه حرج ومشقة، والمشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، فلذلك يكفيه غلبة الظن. وهذا صحيح، لو أن الإنسان أراد أن يتيقن وصول الماء لكل بقعة من الجسد لكان هذا فيه مشقة، لكن يكفيه غلبة الظن. نعم. قال بعضهم يحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء. قال بعضهم يحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء. الحقيقة أنه تحريك الخاتم منصوص عن أحمد، تحريك الخاتم منصوص عن أحمد، لا أدري لماذا قال بعضهم كأنه لم يقف على هذه الرواية، بل الإمام أحمد يقوله، لكن الإمام أحمد والحنابلة يرون أن تحريك الخاتم إن كان يغلب على ظن وصول الماء سنة، وإلا فهو واجب، وإلا فهو واجب. ودليلهم مركب من أمرين، الأول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتوضأ حرك خاتمه، وكما قلت مرارا نحن في هذا الدرس لا نتحدث عن الراجح ولا عن درجة الأحاديث، لكن نتحدث عن أدلة الحنابلة. والدليل الثاني أن الشارع متشوف في الغسل خاصة إلى وصول الماء بإرواء إلى جميع أجزاء الجسد، ولهذا استحب تحريك الخاتم. نعم. والغسل المجزئ أي الكافي أن ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة. طيب، من الواضح أنه الشيخ رحمه الله رتب ترتيبا جميلا جدا، بدأ بالأشياء الواجبة ثم ذكر الأشياء التي تكون أحيانا واجبة وأحيانا تكون إيش مستحبة، ثم انتقل إلى بدأ أولا بالأشياء الواجبة والمستحبة، ثم ذكر الأشياء التي تكون أحيانا واجبة وأحيانا مستحبة، ثم ختم بالأشياء التي تكون دائما واجبة وهو الغسل المجزئ. يقول الشيخ: والغسل المجزئ أي الكافي أن ينوي كما تقدم ويسمي ويعم بدنه. الغسل المجزئ يعني الذي لا يجزئ دونه شيء، لا يجزئ دونه شيء. والغسل المجزئ كما يقول المؤلف يتكون من هذه العناصر: أولا ثلاث أشياء فقط، النية والتسمية وتعميم البدن. النية والتسمية رحمك الله وتعميم البدن، فإذا أتى بهذه الثلاث فقد أتى بالغسل المجزئ. وقوله ويعم بدنه، صرح الحنابلة بأن المقصود ما عدا داخل العينين، فإنه لا يجب بل ولا يسن ولا يشرع غسل ما داخل العينين في الوضوء ولا في الغسل. نعم. ويعم بدنه بالغسل مرة أي يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعور ولو كثيفة. عندك الشعور كل الشعر؟ عندي الشعور. الشعور في نصف الشعر. ها؟ في نصف الشعر. طيب. أيوة. والبشرة التي تحت الشعور ولو كثيفة وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله. طيب يكفي. يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر. غسل ظاهر البدن واضح جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي وأم سلمة أن تحثي على نفسها ثلاث حثيات، وهذا يقتضي تعميم كل الجسد. ثم قال وما في حكمه، يعني ما في حكم ظاهر، يعني الأشياء التي في حكم الظاهر وهي الأنف والفم والأنف، وعلى هذا يجب عليه أن يتمضمض ويستنشق، يجب عليه أن يتمضمض ويستنشق. والبشرة التي تحت الشعر أو الشعور ولو كثيفة، وهذه تحدثنا عنها قبل قليل أن الحنابلة يرون غسل الشعر الكثيف والخفيف وما تحته، وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله. يجب أن يغسل باطن الشعر وظاهره كما قلنا، ويجب أن يغسل المسترسل، يجب أن يغسل المسترسل، لأن مسترسل الشعر له حكم سائر البدن، له حكم سائر البدن. وعند الحنابلة قول آخر: لا يجب غسل المسترسل. وهذا القول الذي يقول لا يجب غسل المسترسل نصره ابن قدامة من الحنابلة نصرا كبيرا، وقال لا يجب غسل المسترسل حتى في الجنابة. نعم. وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها. طيب، الأقلف هو غير المفتون، غير المختون، غير المختون. وقوله الشيخ رحمه الله إن أمكن شمرها، إنما يمكن شمرها في المفتوق فقط، في المفتوق فقط. فإن كان مفتوق أمكن شمرها، وإن كان غير مفتوق لا يمكن شمرها. فالمؤلف يقول أنه يجب أن يغسل ما تحت الحشفة في حال واحد، وهو إذا أمكن شمرها. ومتى يمكن شمرها؟ إذا كان مفتوقا. فهو سواء كان قال وما تحت حشفة الأقلف إن كان مفتوقا، أو قال إن أمكن شمرها، الأمر إيش؟ واحد، الأمر واحد. نعم. لماذا؟ أحسنت، هذا تعليل مهم عند الحنابلة، التعليل أنها في حكم الظاهر، كل شيء له حكم الظاهر يجب غسله. ومن هذا التعليل ستعرف طبعا أنه أي جزء من البدن اختلفوا هل له حكم الظاهر أو حكم الباطن، فإيش؟ فسيختلفوا هل يجب أن يغسل في الغسل أو لا. وهذه قاعدة، ما دام يعلل بأنه له حكم الظاهر فهذه قاعدة له، أنه كل شيء يختلف فيه سيختلف في الغسل. نعم. ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. نعم. ويستحب سدر في غسل ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. معنى كلام المؤلف أنه لا يشترط لصحة الوضوء والغسل أن يغسل قبل ذلك النجاسة ولو كانت على محل الطهارة، ولو كانت على محل الأعضاء التي تغسل في الوضوء أو الأعضاء التي تغسل في الجنابة، لا يجب غسلها إذا كانت لا تمنع وصول الماء، إذا كانت لا تمنع وصول الماء، بل يستطيع أن يتوضأ ويغتسل ولو كانت النجاسة على أجزاء الوضوء أو على أجزاء الغسل، والغسل والوضوء صحيح لأنه لا يوجد ارتباط بين إزالة النجاسة من على البدن ورفع الحدث لكن بشرط أن هذه النجاسة إيش؟ لا تمنع وصول الماء. حتى لا نحتاج إلى هذا الشرط لأننا أخذنا شرط وهو أنه يجب وصول الماء، هذا الشرط يغني عن هذا القيد، لكن هم ذكروه احتياطا، وقيل أنه لا يصح الوضوء ولا الغسل إلا بآخر غسلة تزول بها النجاسة، إلا بآخر غسلة تزول بها النجاسة. والراجح المذهب على أنه لا نحتاج إلى الترجيح في هذه المسائل. طيب. يستحب سدر في غسل كافر أسلم وحائل. يستحب استخدام السدر في الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تأخذ سدرها وتغتسل صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها. وذكر الإمام أحمد في كلامه أن استخدام الحائض والنفاس للطيب في الاغتسال مستحب جدا، والنصوص فيه كثيرة، والشارع اهتم به، فإذا هذا الحكم نستطيع أن نقول مستحب جدا، كما أننا سيأتينا مسائل فيها إيش يكره جدا، ومع الأسف كثير من الناس لا يعني هذا الأمر، هو لا يعرف في الإسلام إلا حرام وحلال، ليس كذلك؟ والمكروهات كلها عنده على درجة واحدة، والمستحبات كلها عنده على درجة واحدة، لكن الصحابة والنصوص وقواعد الشرع تدل على أن هناك تفاوت كبير، بمعنى أنه عندنا مكروه وعندنا محرم وعندنا أمور وعندنا أمور تكون مكروهة كراهة شديدة، بمعنى أنها قريبة من إيش؟ من المحرم، وهناك فرق كبير بين عمل قريب من المحرم وبين عمل قريب من المباح، أليس كذلك؟ لكن كثيرا من الناس لا يعتني بهذا الأمر، وهو خطأ في الحقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى إنما خلقنا لنعبده، ومن ذلك أن نعرف منازل أحكام الأعمال. طيب، المهم أن استخدام المرأة للسدر والطيب بشكل عام كما سيأتينا مستحب استحبابا أكيدا عند العلماء وعند الحنابلة. نعم، ولهذا يقول نعم. وأخذها مسكا تجعله في قبلة أو نحوها وتجعلها في فرجها. نعم، ينبغي أن تفعل هذا، يسن لها أن تأخذ قطنة ممسكة وتتبع بها أثر الأذى في فرجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي فرصة ممسكة وتتبعي بها أثر الدم. لاحظ الاعتناء من النبي صلى الله عليه وسلم، خذي فرصة ممسكة صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على ما قاله الإمام أحمد أن الشارع عنده عناية بموضوع استخدام المرأة عند الاغتسال من النفاس أو من الحيض الطيب. نعم. وتجعلها في فرجها فإن لم تجد فطيبا فإن لم تجد فطينا. فإن لم تجد فطيبا يعني تستخدم بدل المسك أي نوع من أنواع الطيب، لأنه بدل عن المسك يقوم مقامه، ويستثنى بطبيعة الحال من هذا إذا كانت محرمة. أحسنت، ويستثنى من هذا كانت محرمة فإنها لا تغتسل بالطيب. يقول فإن لم تجد فطينا، فإن لم تجد فماء، فإذا المسك ثم الطيب ثم الطين ثم الماء، وهذه الأشياء مرتبة بحسب كثرة إنقائها وقطعها للرائحة الكريهة، مرتبة بحسب قوة قطع الرائحة الكريهة. وإذا كان مقصود الشارع هو قطع الرائحة الكريهة فيمكن أن نقول أنه كلما كانت المادة تقطع الرائحة بشكل أكبر فهي مستحبة. فمثلا استخدام بعض الأشياء الجديدة، بعض وسائل التنظف الجديدة لا يتعارض مع الحديث، لا يتعارض مع خذي فرصة ممسكة، لأن هذا المقصود منه كمال التطهير، فكل ما يحصل به التطهير الكامل فهو مقصود للشارع. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.